فؤادي فامتلك أمره وأظلمه إن أحباب إن أحباب أو فعدلي. تجري أهو الحب أهو الحب التي خفت شجونا أم تخوفت من اللوم فأثرت السكينة We'll be right back. أهو الحب الذي خفت شبونه أم تخوفت من اللوم فأثرت السكينة